وعلى هذه الأسوار مصابيح. علماء الشريعة هم مصابيح هذا القصر. إذا استطاع عدوك أن يطفئ مصباحا من هذه المصابيح ستختفي معالم مكان في هذا القصر، كنز من الكنوز، سور من الأسوار سيخترق بسهولة إذا أطفئ هذا المصباح. محمد حسان مصباح، أبو إسحاق الحويني مصباح، محمد حسين يعقوب مصباح. إذا انطفأ هذا المصباح، إذا استطاع عدو دينك أن يطفئ هذا المصباح ستخترق من هذه الجهة. وفي ذات الوقت الذي تمتحن فيه الشريعة بالحرب على البخاري والحرب على ابن تيمية والحرب على علماء الشريعة أصحاب المذاهب الأربعة، في نفس الوقت يستعد الناس لأكل الفسيخ والرنجة والبيض الملون. في نفس الوقت، في نفس الوقت يتفنن أهل اللغو في إلهاء الناس. وقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد لأهلها عيدان، يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان؟ قالوا: هذان يومان نلعب فيهما. فقال: قد أبدلكم الله خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. إن القضية ليست فقط في التشبه بالكفار في عيدهم، سواء النصارى أو الفراعين، لا، حتى يوم اليتيم بدعة، حتى عيد الأم بدعة. لماذا؟ لأن الأيام ملك من؟ الله. أعجبتني يا والدي الحبيب نظرتك للأعلى وفطرتك الطيبة وأنت تقول الله. هو الذي خلق الأيام، أيامه، الأيام أيامه، فلا يملك مخلوق أن يختار منها يوما يقول اسمه عيد، لا. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ألا له الخلق والأمر. فهو الذي سبحانه يفضل الجمعة على سائر الأيام، مالك، وهذا شأنه وشأن خلقه. وهو الذي يملك أن يفضل رمضان على سائر الشهور، مالك، وهذا شأنه وشأن خلقه. وهو الذي يفضل يوم عرفة على سائر الأيام، مالك، وهذا شأنه وشأن أيامه. فإذا كان الشأن كذلك فتعالوا نأوي إلى القرآن، نتعلم منه آية في سلسلة اسمها مدرسة الوحي، نتربى بالقرآن، نتأدب بالقرآن كما أنزله الله جل جلاله على رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الخطبة أسأل الله أن يجعلها نافعة لجميع المسلمين، وأن يخلص فيها نية القائل والسامع، وأن يجعلها بركة على القائل والسامع، إنه هو البر الواسع. سورة من كتاب الله تحكي شدة الهجوم على الله وشرائعه وحرماته، حتى لو كانت بضخامة الفيل. ونصرة الشريعة وحرمات الله حتى لو كان الجنود في حجم العصفور الصغير. ألم تر كيف فعل ربك ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا من أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بشراكم يا أهل الشريعة بشراكم أيها الغيورين على الدين بشراكم يا أمة الإسلام بنصرة الله لدينه وبشراكم يا أعداء الدين بمصير لا يعدو العصف المأكول حتتاكلوا أكل فجعلهم كعصف مأكول السورة مكية من 5 آيات هي طلقات قرآنية تصرع أعداء الله وحرماته حتى لو كانت الحرب بقوة الفيل وكلكم تعلمون القصة أن أبرهة الحبشي وأبرهة حبشي ليس يمنيا وإنما جاء يغار من اليمن على الكعبة هو حبشي ليس يمنيا وإنما احتلها واغتصبها ثم أراد الكعبة فكر في بناء مبنى يناهز الكعبة وينافسها ويصرف العرب الذين عنده في اليمن عن الرحلة إلى مكة فبنى بناء اسمه قليس أو قليس كان شاهقا لدرجة أن الذي ينظر إليه تسقط قلنسوته من على رأسه فلم ينبهر الناس بذهبه ولا بعلوه ولا بأبهته وحملوا رواحلهم إلى الكعبة اللهم احملنا إلى الكعبة اللهم يسر لنا الكعبة اللهم اجمعنا صحبة في رمضان في الكعبة اللهم أذن لنا بظل الكعبة فاشتد غيظ أبرهة وجعل العرب يشددون احتقارهم لكعبته فمن عربي يدخل إلى كعبة أبرهة يتغوط فيها أعزكم الله وآخر يضرم النار فيها لأن الله لم ينزل إجلالها في القلوب وسبحان الملك ماذا في الكعبة يجعل القلوب تتخطف في الكعبة شيء ليس في زينتها ولا في ذهبها ولا في لا ندري ما هو ذلك الشيء الذي يشد الأرواح ذلك أنها تحت العرش وهي حظ الأمان في الأرض قال الله جل جلاله ألم ترى لأن الآيات نزلت في قوم بعضهم أدركها، أدركها، أدرك قصة الفيل. وكلكم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل. فما العلاقة؟ فما العلاقة؟ ولماذا دوما في كتب السيرة يقال الأحداث العظام التي مهدت لولادة الرسول صلى الله عليه وسلم وتذكر حادثة الفيل؟ ما العلاقة؟ ما العلاقة بين ولادة الرسول وحادثة الفيل؟ ما العلاقة؟ أهي علامة فقط؟ هناك علاقة في غاية الوضوح والقوة والحسم، وهو يولد الله يقول له أنت منصور، وإن خذلك كل الناس أنت منصور. فولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس العام الذي نصر الله فيه بيته وعصم الله فيه الكعبة، وإن تخلى عنها كل الناس الذين آمنهم البيت من خوف وأطعمهم البيت من جوع وأكرمهم برحلتي الشتاء والصيف ببركة الكعبة، تخلوا عنها وصعدوا إلى شغاف الجبال ينظرون ماذا سيجري، فنصر الله بيته. فكأنها الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم وللمحمديين، محمد منصور ودينه منصور، محمد منصور صلى الله عليه وصحبه وسلم مهما هوجم وعودي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ألم ترى؟ لأنها ظاهرة، لأنها متواترة، لأن الكل يعلم، لأن الكل شهد وسلم. ألم ترى كيف فعل ربك؟ سلام. الإمام الرازي يتعجب فيقول لماذا قال ربنا ألم ترى كيف، كيف فعل ربك، ولم يقل ألم ترى ما فعل ربك، لم يقل ألم ترى ما، وإنما قال ألم ترى كيف. لأن الله ينصر دينه بالعجائب، ولأن السؤال عن الكيفية يدعوك للتأمل في الكيفية. تأملوا كيف، كيف، كيف هزم الله أعداء الدين، كيف القضية فعلا تستحق التدبر. كيف نصره، كيف أعزه، كيف أكرمه، كيف نصره، كيف أبقاه، كيف عصمه. يا طيرا أبابيل، وتتعجب من ذكر هؤلاء المفسرين للكيفية. فمن قائل هؤلاء الطير كانوا عظاما، لهم أنف طويل أو منقار طويل كالفيل، وأيدي كالكلاب. وقيل لا، بل هم أهون من ذلك بكثير في حجم الغراب. وقيل لا لا لا، بل هي عصافير مكة هذه التي ترونها. وقيل لا، بل هم ذباب. أقوال كثيرة وكلها مذهل. ياه، شوية ذباب خلص الموضوع، شوية بعود أنهوا القصة. طيرا أبابيل، ألم ترى كيف، ألم ترى كيف. إن عرب اليمن خرجوا لأبرهة، حاولوا منعه فقتلهم وأسر قائدهم، ثم لما أقبل أكثر في جزيرة العرب منعه بعض العرب وخرجوا إليه فقتلهم وأسر قائدهم، وصار قائدهم هذا هو الدليل الذي يرشدهم إلى مكة. فلما وصلوا الطائف سارع منافقوها وجبناؤها في دلالة أبرهة، أهلا وسهلا أهلا وسهلا، احنا نرحب بقرارك الإنساني العظيم وحضارتك التي تسعى فيها. من هنا مكة، تفضل من هنا مكة، لا تتبع سبيل السيل فإنه يعني متعب. ومضى أبرهة بدلالة هؤلاء الذين عادوا الدين، وسبحان الله أغاث الله أهل الطائف، دلوا أبرهة على البيت، ولما صعد إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربوه فلم يدع عليهم، ودعا لهم أن يخرج الله من أصلابهم قوما يوحدون الله، فكان الآن أن الطائف ليس بها مشركا واحدا وكلهم مسلمون، فصلى الله وسلم وبارك على الذي دعا لهم. وأقبل أبرهة في اتجاه الكعبة، وفي طريقه من الطائف إلى الكعبة لابد أن يمر على مزدلفة، وادي محسر، ومزدلفة بينها وبين الحجيج قصة حب. وهنا شهدت مزدلفة شأنا عظيما، وكل القصة جرت على اعتاب مزدلفة في واد اسمه وادي محسر. ألم ترى كيف؟ هنا برك الفيل الأول الأعظم، فيل أبرهة، وكان اسمه كما يقال محمود، برك الفيل، فجعلوا يضربونه ويحركونه فلا يتحرك، فإذا أخذوه ووجهوه إلى طريق العودة جرى وهرول، فإذا وجهوه إلى الكعبة برك، حتى الفيل خذلهم ونصر ربه. حتى أعداء الشريعة سلاحهم، إن كان سلاحهم في حرب الدين الإعلام سينصر الله الدين بالإعلام، إن كان سلاحهم في حرب الدين بالمعارك والجيوش سينصر الله الدين بهذه الجيوش وبهذه الآلات. ملك، وهذا شأنه إذا قهر خلقه. الفيل والأكبر منهم برك، لما كان يوم الحديبية وبركت ناقة رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم قالوا خلأت القصواء، فقال ما خلأت وما ذلك لها بخلق، إنما حبسها حابس الفيل. من الذي حبس الفيل؟ الله، الله جل جلاله برك الفيل وبقي مكانه، وجعل أهل مكة ومشركو مكة يتنافسون في الأمر ويتناقشون في الأمر ويحاولون ماذا سنفعل، كيف سنواجهه، واتفقوا أنهم لا طاقة لهم بأبرهة، واتفقت كلمتهم على التخلي عن البيت على ضعف وجبن، اتفقت كلمتهم على ذلك وهم يعلمون أن البيت هو شرفهم، وأنهم لا قدر لهم ولا وزن إلا به، وأنه قيمتهم، ولكن لا طاقة لهم بأبرهة. فاجتمعوا على أن يصعدوا شغاف الجبال وأن يهربوا بعيدا عن الكعبة، وبينما أبرهة وجنوده يعالجون هذا الفيل الذي لا يتحرك من مكانه، إذا بجنود أبرهة يتسلون على مكة، بدل ما احنا قاعدين، فإذا بهم يسبون بعض الأغنام وبعض الأبقار وبعض السوائم، فوقعت في يد الجند 200 إبل لعبد المطلب، وهو سيد قريش وكبيرهم، فلما أتى إلى أبرهة هابه أبرهة وتردد، تردد ماذا يفعل؟ أيصعد هذا الإنسان العظيم إلى جواره على سرير ملكه أم ينزل؟ حتى قرر أن ينزل هو فيجلس على بساطه وأن يجلس هذا الإنسان العظيم بجواره. وأبرهة في عرقه يتصبب بجوار عبد المطلب، فقال للترجمان: قل لهذا الإنسان العظيم ما هي حاجتك، وأخبره أننا لا نريد الحرب، وأننا فقط نريد هذا البيت، وأن هذه الأفيلة ستشد جدران البيت لتضعها على الأرض وانتهينا ونعود، فإن أراد الحرب فهي الحرب، وإن تركنا والبيت فهو كذلك. فقال عبد المطلب: أنا حاجتي الإبل. صفر من عشرة. فإذا بأبرهة يقهقه ويضحك ويقول: كنت أحسبك إنسانا عظيما، كنت قد هبتك، كنت قد رأيتك أحسن من ذلك، أنا آتي لأهدم بيت أبيك وأجدادك وأحطم دينك ودين أجدادك وأنت تسألني الإبل. فقال: أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. إن هذه الكلمة هي عنوان الضعف، كأن أقدار الله جل جلاله قبلت هذا التحدي وهذا الخذلان. لكن لتعلموا أيها الأحبة أن أعداء الدين وأن من يعادون الشريعة لا يعبؤون بنا إن كنا أصحاب مصالح. لتعلموا أيها الأحبة أن علاقة في غاية القوة بين إخلاص نوايانا وبين نصر الله لنا. بشر هذه الأمة بالثناء والتمكين والرفعة في الدين من أراد منهم عمل الآخرة، لا يريد به إلا الدنيا فما له في الآخرة من نصيب. يتأخر النصر بفساد النوايا. منتهى الخذلان أن يقول أريد إبلي، شوية الغنم بتوعي، شوية الجمال بتاعتي. تصرف خزل نفسه أمام أبرهة. وهنا مضى عبد المطلب وهو في غاية الإشفاق على البيت، وأمسك بحلقات باب الكعبة وقال: لا هم، إن العبد يمنع حله فامنع حلالك، لا يغلبن صليبهم أبدا محالك، لا هم إن تركتهم وقبلتنا فأمر ما بدا لك. وبينما عبد المطلب يهز حلقات البيت ويتوسل إلى الله بضعفه وبموقفه هذا أنه فقط لم يستطع أن ينصر البيت، وأنه فقط أوى إلى نفسه ومصلحته ويعتذر لربه أنه أضعف من أن ينصر الكعبة، وأنه فقط منع حلاله ومنع إبله، إذا به يبصر من وراء البيت في كبد السماء مجموعات من طير لا يألفها. وقال: والله ما هذه الطير بطيرنا، لا هي نجدية ولا تهامية. ومضى إلى شأنه. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ارجعوا معي، ارجعوا من صحن الكعبة إلى وادي محسر إلى مزدلفة، لنرجع إلى أصحاب الفيل. سبحان الله، أصحاب الفيل، أصحاب الفيل، أم الفيل هو الذي ملكهم؟ يقول المفسرون إن الإنسان إذا صاحب إنسانا ينسب الدون إلى الأعلى، فيقول إحنا أصحاب فلان، إحنا أصحاب الشيخ فلان، إحنا أصحاب الرسول، إحنا أصحاب كذا، أصحاب الفيل، لأنهم كانوا بهائم ودواب. لا تتعجبوا من جرأتهم على الشريعة، لا تتعجبوا من جرأتهم على الدين وأهله. ألم ترى كيف فعل ربك؟ إن الله جل جلاله رب من؟ رب العالمين. ربنا رب من؟ رب العالمين. والآية تقول ألم ترى كيف فعل ربك، ربك أنت يا محمد. فإن الذي ينصر هذا البيت سينصرك أنت يا محمد، أنت أغلى عند الله من البيت. المساجد لها حرمة، ولكن الحرمة الأعظم لأهلها وعوادها. الكعبة لها حرمة، لكن الدم المسلم أعظم حرمة عند الله. لهذا فتجد عواد المساجد هم أشجع الناس. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ولم يخش إلا الله. هم الرجال اللي بيصلي العصر في المسجد، هم دول الرجالة، هم دول الشجعان اللي بيصلي الفجر في المسجد، اللي يصلي المغرب في المسجد، اللي يصلي العشاء في المسجد. لا يخشون إلا الله. أولياء الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال. رجال، الرجولة أنك تيجي المسجد، ما تتعطلش بسبب التجارة عن المسجد، الرجولة أنك تصلي في المسجد ولا تقدم شيئا على المسجد. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ما لهذا الفيل لا يتحرك؟ لم يقم الفيل معهم وبرك، وإذا بالطير الأبابيل تهجم. أبابيل يعني مجموعات، لا، أبابيل يعني مجموعات متفرقة، يعني جماعات جماعات جماعات جماعات جماعات جماعات، ليسوا جماعة واحدة. قيل أن كلمة أبابيل ليس لها مفرد. الذي يريد أن يدافع عن الشريعة ينبغي ألا يكون وحده. إذا أردت أن تنصر الدين فنصرة دين الله جل جلاله بأن تأوي إلى كنف جماعة المسلمين، أن تأوي إلى كنف العلماء والأكابر. فإذا انفردت لن تستطيع أن تغلب الفيل وأصحاب الفيل. أبابيل جماعات كثيرة، أبابيل. الدين ينصر بأن يعمل الكل لنصرة الدين، وأن نعتقد أننا لسنا وحدنا الذين ننصر الدين، وإنما الدين دين المسلمين كلهم، وكل من يغار على الشريعة ويعمل في نصرة الدين له ذلك، ولا نحجر على أحد في ذلك. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. قيل الحجر أكبر من العدسة وأصغر من الحمصة. قيل إن كل حجر من هؤلاء كتب على الحجر اسم من سينزل عليه. يا للعار، كل من حارب الدين اسمه مكتوب، اسمه مكتوب على حجر من سجيل سيصيبه. حتى قيل إن وزير أبرهة أراد الله جل جلاله أن يبقيه لحكمة، فمضى إلى الحبشة وفوق رأسه طائره يسير معه حتى وصل إلى الحبشة، فأخبر النجاشي بما جرى، فلما قص عليه الخبر نزل حجره فأصابه ووقع بين يدي النجاشي. كل هؤلاء الذين أجالهم مكتوبة ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنهم يكيدون كيدا ها وأكيد كيدا ألم يجعل كيدهم في تضليل كيدهم قيل سبحان الله كيدهم لأن عادة كل من يحارب الدين أن تكون له مؤامرة سرية تحركه الله طيب لم يكن شأن الفيل وأصحاب الفيل سرا بل كان جهارا أمام الناس قالوا لأن الشر الذي كان يضمره أكبر ألم يجعل كيدهم إنه ليس كما قال وكما زعم كان سيهدم البيت ويمشي كانت لهم آرب أعظم أن يعبد وأن يعبد ملكه وأكثر من ذلك أن يقتل ويسبي ويأسر كيدهم في تضليل يا أحبابي أنتم على دين قد كتب الله له الأمان والنصرة والتمكين وكل من حاربوا هذه الشريعة وهذا الدين وحرمات الله مضى ذكرهم كأن لم يكونوا شيئا ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين أنا أحب هذه الآيات أحب جدا خواتيم الصفات وسأخبركم بملمح في غاية الدقة والجمال فيها ولقد سبقت كلمتنا سبقت كلمتنا هي كلمة واحدة ولقد سبقت كلمتنا يعني ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون احفظ هذه وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون مفيش هم إذا نزل نصر الله لديني إذا نزل بأس الله إذا نزل تأييد الله إذا نزل ما أراده الله فساء صباح المنذرين وتولى عنهم حتى حين وأبصر أبصر الأولى كانت أبصرهم لأنهم موجودون ها اتفرج عليهم كده قبل ما ينزل النصر فإذا نزل النصر أبصر مش هتلاقي حد كعصف المأكول كالتبن إذا أكل وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله عظيم المنة ناصر الدين بأهل السنة أحمده وأثني على جلاله الخير كله ولا أحصي ثناء عليه جل جلاله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى له عن مولاه وقرة عينه طرفة عين ولا أقل من ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين ودريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها المؤمنون عباد الله أرأيتم كيف ينصر الله دينه جل جلاله بما شاء وكيف شاء أرأيتم كيف نصر الله جل جلاله دينه بطير أبابيل بعد أن اعتز المشركون بالبيت زمنا طويلا ينصر الله بيته لا بهم وإنما بطير أبابيل أرأيتم كيف أن هؤلاء أبرهة كان نصرانيا يا النصارى أهل كتاب أليسوا هم أولى بالكعبة من المشركين أنفسهم كيف يعادي أهل الكتاب الكعبة بهذه القسوة وبهذه الشراسة ويا عجبا لرحمة الله بنا وهو يمتن علينا والله إن كان أبرهة قد قدر على الكعبة ك كما قدر على الجنود الذين قابلوه في الطريق، إن كان ذلك والله سيكون عارا شديدا في جبيننا، أليس كذلك؟ ولكن أعزنا الله وسترنا وجبرنا ورفع رؤوسنا وصان كعبتنا وقبلتنا أن يهزمها أعداء الدين. ويا عجبا، إن كان الله جل جلاله يحمي بيته بهؤلاء الطير، وهؤلاء المشركون فيهم عقول تفهم أكثر من الطير، كيف لم يواجهوا أبرهة وانصرفوا؟ يا عباد الله، وإن انصرفتم من مواجهة عداوة الدين إلى اللهو بأعياد مخترعة والانشغال بمصالح النفس وكل عيش والانشغال باللهو والأعياد التي ما أنزل الله بها من سلطان، فإن الله سينصر دينه. فالقصة تقول لك خذ مكانك بين الذين ينصرون الدين، خذ مكانك فإنه منصور، خذ مكانك الذي ستشهد لك به الأيام، خذ مكانك في حراسة الشريعة، خذ مكانك في نصرة الدين. وقلت لكم على هذا المنبر من قبل، أعرضوا عن هذه الشبهات، كفوا عن سماع الذين يلغون في الدين ويحاربون الدين، ارتابوا فيهم، ارتابوا فيهم، شككوا في نواياهم، خافوا منهم الذين يحاربون الدين ويهجمون على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، الذي يتهم زواج أم المؤمنين عائشة ويشنع على عمرها حين تزوجت. قل لي أنت ماذا يريد؟ ماذا وراء ذلك الذي يشككك في أن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم معصوما؟ ماذا يريد الذي يشبه علي رضي الله عنه وأرضاه بالذين أحرقوا الناس وفعلوا هذا الفعل الشنيع؟ ماذا يريد؟ هل علي رضي الله عنه وأرضاه يستحق منا أن نشنع عليه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي في الجنة؟ أخبروني ماذا يريد الذي يشنع على البخاري؟ كفوا أبصاركم عنهم، ابعدوا عنهم. ولقد نزل عليكم في الكتاب، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذن مثلهم. ابتعد عمن يتهم الشريعة واجتمع مع من يحب الدين ويحب أهل الدين ويحب الأئمة ويحب العلماء ويحب الله جل جلاله ورسوله. خذ مكانك فإن الله سينصر دينه، وإن عاداه من عاداه بالفيل سينصره ولو كان بالطير الأبابيل والحجارة التي من سجيل. أسأل الله جل جلاله أن يعزم لي ولكم على أرشد أمورنا، وأن يقيني وإياكم شرور أنفسنا. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام، يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صل على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وابسط علينا من بركاتك وفضلك ورحمتك ورزقك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اعزم لنا على أرشد أمورنا، وقنا شرور أنفسنا، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى غيرك طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.